ولو كان الخادم على سبيل الاستحباء على سبيل كماليات وتحسينيات فإنه حينئذ يلزمه أن يصرفه ويشتري في نفقته ومعونته الرقبة. ومركوب كذلك أيضا على القول لأن الخادم تقدر نفقته. فعند على ما ذكره المصنف رحمه الله لو كان الذي ظاهر شخص عنده سكن وعنده خادم والخادم له أجرة شهرية والمال الذي عنده عشرة آلاف ريال منها خمسة آلاف ريال نفقة على طعامه وشرابه وأجرة خادمه بحيث يمكن لو صرف الخادم أن يفضل شيء نقول إذا كان الخادم ضروريا لا يصرفه ولا تقدر له نفقة وأما إذا كان غير ضروري فإنه يحتسب الفضل أن يلغي قيمة الخادم ويلغي قيمة الخادم من حاجته ومعونته ويضمها إلى قيمة الرقبة. ومركوب ومركوب إذا احتاج إلى المركوب مثل الشخص الذي له عمل أو شيء يذهب على مركوب إلى كذا كان يحتاج إلى المركوب أو المركوب يأخذه فضلا منه يصل به إلى أغراضه لكنه يستطيع أن يعيش بدون مركوب بدون مركوب كأن يقضي حوائجه مثل أصحاب القرى وأصحاب البادية يصل عليهم التنقل في داخل أماكنهم قريبة وعنده مركوب فاضل عن حاجته فحينئذ يقال بأن هذا المركوب لا يحتسب في النفقة الضرورية لكن لو كان يحتاج إلى هذا المركوب كبير سن أو عنده عمل لا بد له من هذا المركوب فالمركوب متعين لازم عليه. كل هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله استثناءات منبنية على أصل قرره العلماء رحمه الله وحكي الإجماع عليه حكى الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره أن الواجب ما فضل عن الحاجة والمؤونة اللازمة فلما قالوا بالإجماع أننا لا نلزمه إلا بما فضل عن حاجة ضرورية يرد السؤال ما هي الأمور الضرورية وما هي الأمور التكميلية الزائدة عن الحاجية والضرورية فإذا كان هذا الأصل مقرر عند العلماء أن النفقة أو قيمة العبد تقدر بعد النفقة الضرورية والمؤونة اللازمة يرد السؤال ما هي المؤونة اللازمة فذكر له مؤونة لازمة في طعامه وشرابه ومؤونة لازمة في لباسه ومؤونة لازمة في مركوبه ومؤونة لازمة في خدمه هذه كلها سيذكرها المصنف ذكر بعضها وسيذكر بقيتها كلها منجرده تحت قولهم المؤونه اللازمه والمؤونه اللازمه هي الشيء الذي يحتاج الانسان وهذه المساله ايضا لا يستفاد منها فقط في الزهار يستفاد منها حتى في النساء الاخرى فقد يجب الزكاه على شخص وقد يجب الحق على شخص وقد يجب الدين على شخص فمتى يحكم بالمؤونه اللازمه ومتى يحكم بالمؤونة غير الشيء غير اللازم الزائد عن المؤونة اللازم حتى تلزمه ببيعه ورد الحقوق إلى أصحابه وقد تقدم معنا هذا في باب التسليح وذكرنا كيف يبيع القاضي ويبيع الحاكم على المجلس الأشياء التي ليست بضرورية ولا يحتاجها الشخص لنفسه ومن تلزمه مؤونة اللازم وعرض بدنته وعرض بدلة كالفراش والأواني العروض المستغلة التي يرتفق بها فلو كان مثلا شخص ظاهر من امرأته وقال لك أنا أريد أن أنتقل إلى الصيام مثلا لو كان عندنا رقاب والرقبة قيمته 5000 ريال وقال أنا ليس عندي نقود وأريد أن أنتقل وليس عندي رقبة وأريد أن أنتقل إلى الصيام شهرين متتابعين سألت قلت عندك مسكن قال نعم عندي مسكن على قدري وقدر حاجة أولادي ومن تلزمني تلزمني جواه إذن المسكن ليس فيه إشكال يسأل عن متاعه في السكن فإذا به قد فرج سكنه بالكماليات مع أن هذه الكماليات يمكن يضيع جزء منها تتوفر منه قيمة الرقبة فلو كان أساس بيته يمكن أن يؤسس بألفين فأسسه بعشرة على فيها نقول له بيع الأساس واستخدم منه قيمة الرقبة ثم اشتري أثاثا على قد حاجة لأن ما يمكن في شريعة الله عز وجل أن تلزم الحق لله عز وجل والرقبة ويجد غنيا قادرا تحت ستار

الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن الظهار يأخذ حكم الأصل أن الهزل لا يؤثى، أن الهزل لا يجب ثبوت حكمه. ومن أهل العلم من قصه على الطلاق وقال من هزل بالظهار كان هزل بالطلاق، وهذا المذهب أحوط وأبرأ للذمة وأسلم الإنسان أن يختاط في دينه ويستبدل. أما الأصل فيقتضي أن الهاجل لا يؤاخذ على هزله، وأن المزح لا يأخذ حكم الجد. ولذلك نقول أن الأصل رسحان مذهب من يقول أنه لا يعامل معاملة المطلق، فمن ظاهر هازلا ونطق بالظهار لا يقع ظهاره. وإذا أحد من يختار ويأخذ من خلاف هذا أفضل. أما من حيث الدليل، نحن قلنا الأصل، ما معنى قولنا الأصل؟ الأصل أن الهزل لا يأخذ حكم الجد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فلو كان الهزل يأخذ حكم الجد ما قال ثلاث، وما خص حكم بالظهار ولا خص بالنكاح. لذلك لما قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد دل على أن ما هذا الثلاث لا يأخذ حكم الثلاث، ولا كان قال أربع ولا قال خمس. ولذلك يختص الحكم بما ورد. دائما إذا جاءت المسألة ترد إلى الأصل، هل الهازل يقصد يقع شيء أو لا يقصده؟ لا يقصده، وليس في نيته ذلك، وليس بمتعمد إيقاع ذلك. ولذلك قال تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهو لم يقصد الظهار ولم يرد الظهار، وإنما أراد أن يهزل من أمرأته ويعبث معها، فقال لهم تعليك ظالمين. لكن من هذا نقول الاحتياط، لماذا نحن أبناء الفتوى نأتي بمذاهب الاحتياط؟ هذا يسمى فقه الفتوى والجواب، وهو أنه إذا كان الشيء لا عقوبة فيه وترجح القول على عقوبة فيه وسمعه عوام الناس أو سمعه الناس ربما تشاهدوا فيه وتلاعبوا فيه، فإنهم ينذرون بذلك تخويفا من انتهاك بحدود الله بسبب استخفاف بها. أنه لا ينبغي لأحد أن يهزل بالظهار ولا أن يهزل بالأشياء الشرعية التي عظم الله عز وجل. لذلك وصف الله الظهار بأنه منكر من القول والزور، ولا ينبغي أن يتلفظ بالظهار بالهزل، بل ينبغي للمسلم دائما أن يحفظ حدود الله وأن يتق الله فيما يقوله الله تعالى. أحسنكم الله. فضيلة الشيخ، لو كانت الرقبة التي يريد أن يعتقها قريبة له كالوالد والأخ والعم، هل تقع كفارته؟ أحسنكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمن أهل العلم من قال لا يجزئ أن يعتق ذا الرحم المحرم، فلا يختص بالوالدين ولا بالأولاد، وهذا في حديث السنن. ومن أهل العلم من قال إنه لا يجزئ أن يعتق الوالدين والفروض، فالوالدين لا يجزئ أن يعتق الوالدين، وكذلك أيضا الفروع والإخوة، فخص الحكم بالأصول وفروع الأصول القريبة اللي هي الإخوة وفروعه. فروع يتأتى هذا فيما لو كان ولده كافرا ثم أسر في الحرب ثم بيع، يعني ضرب على الرق ثم بيع ثم اشترى ولده، فتأتي هذه المسألة على هذه الصورة. أو يكون والده كافرا فيؤسر ثم يضرب على الرق فيشتري. فالسبب في هذا أن النص ورد في الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وورد في الصحيحين أيضا لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. فهم يقولون إن من ملك ذا محرم محرم عليه عتق يقتضي أنه بالأصل الرقبة لا يدخلها، ما يدخل الرقبة الأصلية، لأن هي ستفوت عليه ستفوت عليه الملك الرحم ستفوت عليه ستفوت عليه. فهو إذا اعتقى في كفارة الظهار حاز فضلا لنفسه بالتخلص من عتق هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذهب الجمهور إلى هذا، والمالكية يذهبون إلى القول الثاني. والحقيقة ظاهر قوله من ملك ذا محرم محرم عتق على أحد السمرة فيه كلام بين العلماء رحمهم الله، لكن عن قول بتحسين يقوي قول من قال إن ملكية ذا الرحم ثمنة من إجراء الرقبة في عتق الظهار وغيره مما تجب فيه الرقبة. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ،

ثاني شيء أي مسألة تريد أن تقرأ فيها هذا الأساس فيها. أي مسألة تريد أن تقرأ فيها فلا يخلو إما أن تكون قديمة بحيث أن السلف هو من العلم والكتاب فيها موجود قديما وحديثا وإما أن تكون مسألة نازلة جديدة. إذا كانت المسألة قديمة بحيث أن السلف هو من العلم فالله الله في سلف الأمة فأنت في غناء أمن تحكم لأن الذي من بعيد إما أن يكذب ما قالوا وإما أن يأتي بشيء من عنده فما علمت إنه يكفيك واقتدى بالأولين. وهذه النصيحة لكل طالب انظر الآن خذ أي كتاب من كتب العلماء المتقدمين لو تأخذ حتى كتاب تفسير عندك موضوع في الصبر تأخذ كتاب التفسير كتب التفسير وتنظر في تفسير آيات الصبر وقرأها بقلب خاشع وبنفس حاضر وتدبر الكلام الذي يقال تجده كلاما ليس فيه أكثر من دلالة الآيات والنصوص. صحيح أنه ليس فيه جرأة على القول على الله جل وعلا ليس فيه كلاما مأسولا ولا كلاما منمقا كلام عليه نور العلم لا يعرفه إلا من عرف العلم. وتجد الآن والله كان أصدق لسانا فيما أعيدنا من ثناء الأئمة والعلماء عليهم إن أئمة المفسرين ثقة أصدق لسانا وأوضح بيانا وأقوى حجة وبرهانا وما كان يعجزنا أن يأتوا بالكلمات المأسولة والخطب الطمنانة والعبارات المنونة أبدا ما كان يعجزنا لكنه الله الذي يهمهم بما يتحوى فالذي جاء بعض المتأخرين يأخذون الرسائل رسالة الصدق وهو بإمكانه أن يرجع إلى دواوين العلم وإلى العلماء الأولين وأن نعذب شبابنا وشغارا يفسقوا بسلف الأمة وأن نقرأ عن الصبر في آيات التنزيل وكتب التفسير وكتب المتقدمين حتى ينتهي مما نال منها العلماء الأولين ويجدون درجة ذلك العلم الذي أثرت عليه دلائل الإخلاص وإرادة فتر الله عز. لكن حينما يقرأ المتأخر ويلتصق المتأخر تجده أبدا بعد ذلك إذا كان خطيبا أو كان واعظا لا يستطيع بعد اليوم أن يخطب خطبة في موضوع أو يتكلم في موضوع أو يحاضر في محاضرة إلا إذا كان فيها لسانا معاصرة تتكلمها. ما السبب؟ قالوا لأن كلام الأولين معقد وكلام المتأخرين سهل. قالوا إن الأول معقد والحقيقة ليس بمعقد ولكنها كلمات موزونة كلمات رسمية كتبت هذه الكتب والعلماء متواجدون متضافرون فكان كل واحد منهم يخاف النقد وكان كل كلمة محسوبة وكل دمع والله كنا نقرأ في بعض الكتب إننا نحاول في بعض الأحيان أن نأتي ببديل من أنا ويستقيل في الضعب من كلام المحسوب لكن يختم فيما في الكلام الأول من محاضير ودقة قد تترتب على مفهوم الكلام ودلالته الإطار. هذا أمر يعرف من مارس وكان الوالد عبد الله عليه يقول لي حتى مرة ما قال أنصحك لكن مرة قال لي ناشدك الله أن لا تجد علما عند السلف وعند الأئمة المتقدمين وعند المتأخرين شيء يزعن به إلا رجعت لك السلام وأدركت والله فضلا نصحك الله عز وجل عني وعن بشان جنكم خير والله وجدت بركتها وخيرها حتى في الفتاوى لما تتكلم الفتاوى تعرف كيف تفتي الذي يرجع للمتقدمين بكتب العقيدة وكتب السلف والأئمة المتقدمين تأثر في بيان العقيدة منهجهم يكون منهجهم يرضى من يرضى ما عليك من الناس لا تنمق العبارات ولا تحس العبارات والجمل قلوب العباد بين الأسبوعين من أصابع الرحمن يقلب منها كذا يقلبها يقلب القلوب في عشاء سبحانه وتعالى ولا تنتظر من الناس نحن وجدائنا شكورا تذهب تبحث عن رسالة لعلمك أن عبارتها منمقة أو كتاب لأن عبارة سهلة وتجد علما معروفا عن عالم معروف يخاف الله ويتقيه وذكي من أئمة العلم دواوين العلم وتترك هذا من أجل ما تجده عند الناس من وجد عبارتك أو بكلماتك. لا والله بل تجد إذا رجعت لكتب الأولين من القبول من الله والمحبة والتوفيق ما لم يخبر لك وهذا شيء نحن نشهد أن علم المتقدمين أبرز وأكثر خيرا وليس معنى ذلك أن المتأخرين ليس عندهم شيء ولكنها الحقوق الحقوق ليس هناك عاقل حكيم يسأل عن علم زافية نظيفة نقية لا تشوبها الشوائب تجري على الأرض يعرف منبعها ويعرف فرعها يقال له خذ من الفرع وخذ العصر ممكن هذا وشنع بالذقول على أنها تجل على الأصول ومن ذهب إلى الأصل وأخذ منه كما أصفى علما وأنقى وأبعد عن الشوائب نحن نوصي بهذا نوصي بكتب السلف معنا